تسبيح علوا الإله بنغمكم نادوا الأبطال أبطاله يمشوا بصليب قدامكم زيدوا المسيح تسبيح علوا الإله بنغمكم نادوا الأبطال أبطاله يمشوا بصليب قدامكم قولوا أم والموت ملهوش سلطان وما فيش إلا بدمه الغفران قولوا أم والموت ملهوش سلطان وما فيش إلا بدمه الغفران ونور الإنجيل بيزيد تزيدوا المسيح تسبيح علوا الإله بنغمكم نادوا الأبطال أبطاله امشوا بصليب قدامكم زيدوا المسيح تسبيح علوا الإله بنغمكم نادوا الأبطال أبطاله امشوا بصليب قدامكم قولوا غلب العتمة وسلطانها نور أيامنا ولونها قولوا غلب العتمة وسلطانها نور أيامنا ولونها ونور النهار بيزيد تزيدوا المسيح تسبيح علوا الإله بنغمكم نادوا الأبطال أبطاله يمشوا بصليب قدامكم قولوا غالب غالب أعداؤه غالبين بشهادته وبدمائه قولوا غالب غالب أعداؤه غالبين بشهادته وبدمائه وميراثنا معاه بيزيد تزيدوا المسيح تسبيح علوا الإله بنغمكم نادوا الأبطال أبطاله امشوا بصليب قدامكم عيشوا فرح السماء أفرح أفرح البس إبليس لبس النوح عيشوا فرح السماء أفرح أفرح البس إبليس لبس النوح وهتفنا عليه بيزيد زيدوا المسيح تسبيح علوا الإله بنغمكم نادوا الأبطال أبطاله امشوا بصليب قدامكم زيدوا المسيح تسبيح علوا الإله بنغمكم نادوا الأبطال أبطاله امشوا بصليب قدامكم مبارك اسمه.